يا خبر، ما بقاش الباب باب، بيت البنت الصغيرة بقى من غير باب، تدخل وتخرج منين؟ والكهرباء، يا خبر، الكهرباء هي التانية، ما هي الكهرباء كمان فيها ألف، حرف الألف اللي في الكهرباء ساب الكهرباء، يا خبر، ما بقتش اللمبة تنور، البنت بقت محبوسة في بيت صغير من غير شباك ولا باب ولا كهرباء، البنت تعمل ايه؟ راحت تجري على التليفون، ألو ألو، لكن الله، دي ألو كمان فيها ألف، والكلمة ما رديتش تمشي في سلك التليفون، البنت قالت الحقوني، الله، الحقوني كمان فيها حرف الألف، والكلمة ما رديتش تمشي في سلك التليفون، البنت قالت أنا اللي بتكلم أنا، كل الكلام ده في ألف، وكل الكلام ده ما رديش يمشي في سلك التليفون، كل الكلام ده في ألف، وعشان الكلام ده يمشي لازم في الأول تصالح حرف الألف. البنت جت تقول أسفة، الكلمة ما تقالتش، ما هي أسفة فيها حرف الألف، البنت قالت معلش هتعلم الألف وهكتب الألف، حرف الألف ما بقاش زعلان خلاص، البنت هتتكلم بقى، هتقول في التليفون الحقوني، وهتقول ألو أنا اللي بتكلم، لكن تتكلم في التليفون ليه؟ خلاص، مع حرف الألف ما بقاش زعلان، حرف الألف رجع للشباك، والشباك بقى شباك، وحرف الألف رجع للباب، والبنت ما بقتش محبوسة، وحرف الألف رجع للكهرباء، وما بقتش الدنيا ضلمة، والبنت بدل الشخبطة واللخبطة قعدت تتعلم الألف، مش الألف لوحده، لكن ابتدت تتعلم ألف ب ت س، ابتدت تتعلم كل الحروف كلها. ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص د ط ظ ع غ ف ق ك ل م م ن ه و و. ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص د ط ظ ع غ ف ق ك ل م م ن ه و و. ميم ألف، ميم ألف تبقى إيه؟ ب ألف وب ألف تبقى إيه؟ ميم ألف وميم ألف تبقى إيه؟ ب ألف وب ألف تبقى إيه؟ واو وط ونون وي وطني، وعين ولام وميم وي علني. ألف شد وهي حرية، وقاف وواو ومين ويه وهي قومية، وحق وره ويه بشد وهي حرية، وقاف وواو ومين ويه وهي قومية، وسين ولم ألف ومين سين، وحق ومين ألف ومين حبايب الحلوين. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.